هذا يسأل أن إذا روى عشر من الصحابة حديثا وكان جميع سند هذا الحديث ضعيفة، هل هذا يعتبر متواتر؟ التواتر له أربع شروط. الشرط الأول أن يكون هؤلاء ثقات، هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني أن يرويه جمع كثير، واختلف في هذا الجمع، والأقرب أنه لا يحدد بعدد معين، وإنما ما فاد العلم هذا يكون متواترا. كل ما فاد العلم هذا يكون متواترا، لكن لابد أن يكون أكثر من ثلاثة. فإذا كان أربعة كلهم ثقات فهذا يكون متواتر لأنه يفيد العلم. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام الحافظ بن حجر، قالوا لا يشترط أن يكون هناك عدد معين، وإنما كل ما فاد العلم يكون متواترا. فالشرط الثاني يكون ثقات، عفوا الشرط الثاني يكون كثيرين، وإذا كانوا أربعة فأكثر فهذا يكون متواتر. والشرط الثالث أن يرويه أيضا جمع كثير عن جمع كثير إلى نهاية الإسناد، يعني الكثرة تتعدد، الكثرة تكون في كل طبقات الإسناد. فلو حديث رواه عشرة عن عشرة عن عشرة ثم رواه عن العشرة واحد، هذا يكون غريب ولا يكون متواتر. رواه عشرة عن عشرة عن عشرة ثم رواه عن العشرة كلهم واحد، هذا يكون غريب ولا يكون متواتر. مثل حديث عمال بن نياز، لم يرويه عن الصحابة، لم يرويه من الصحابة إلا عمر، وعن عمر علقمة، وعن علقمة يحيى، عفوا عن علقمة محمد بن إبراهيم، وعن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصار، ثم انتشر رواه جمع كثير جدا، قيل 200 وقيل 700 وقيل أقل من ذلك. فهذا غريب ثري، فلا بد أن يتسلسل الكثرة، تتسلسل في كل طبقات الإسناد. الشرط الرابع أن يكون هذا لا يكون يعني شيء يدرك بالعقل، وإنما يكون هذا الخبر يدرك بالخبر والمشاهدة والسماع، ولا يكون هذا المثل يدرك بالعقل، لأن الذي يدرك بالعقل هذا ليس فيه تواتر.